الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن تفسير جامع البيان للأيجي، تأكدوا لنا مكتوب الأيجي، وبعضهم سمعته يقرأ الإيجي، بعد ذلك أرسلوا الضبط الصحيح. إذن الجزء الثالث من تفسير جامع البيان. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. تلك الرسل المذكورة قصصهم ما سبق ذكره، أو الأمل الاستغراق كل الرسل. فضلنا بعضهم على بعض، خصصنا بمنقبة، وإلا هم استووا في القيام بالرسالة. منهم من كلم الله كموسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، ورفع بعضهم درجات. محمد صلى الله عليه وسلم خواصه أكثر، فهو سيد ولد آدم، ولا يعارض حديث لا تفضلوني على الأنبياء. المحشي قال رب العزة يفضل لأنه يعلم، أما نحن لا نعلم. لكن يمكن أن يقال الحديث لا تفضلوني على الأنبياء على سبيل التعصب والتنقص لنبي من الأنبياء. وآتينا عيسى بن مريم البينات، فخص عيسى عليه السلام بالذكر من بين الأنبياء لإفراط اليهود في تنقصه، في تحقيره، والعياذ بالله، حتى كلمات ما نستطيع أن نذكرها من اتهامه واتهام أمه. والنصارى غلوا فيه، قالوا هو ابن لله أو هو الله أو ثالث ثلاثة. وأيدناه بروح القدس، وسبق ذكر الأقوال في روح القدس، فهنا المؤلف ذكر قول واحد وهو يراه الراجح، وأنه جبريل. اختلفوا لما جاءتهم بينات من ربهم على أيدي الرسل، اختلفوا. منهم من آمن ومنهم من كفر، واقتتلوا فيما بينهم، كل فرقة تكفر الأخرى، حتى فرق النصارى كل فرقة تكفر الأخرى. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، يوفق بعضهم للهداية فضلا، ويخذل بعضهم عدلا. ثم حثهم رب العزة على الإنفاق من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، يعني الأخلاء بعضهم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، فلا تنفع خلة في ذاك الموقف، ولا شفاعة ولا فدية ولا شيء. ثم آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، فبدأها بالتوحيد. أي آية أعظم عندك يا أبا المنذر أبي بن كعب؟ قال الله لا إله إلا هو. قال يهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. فأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، أعظم سورة سورة الفاتحة. الحي ذو الحياة الكاملة القيوم، مدبر الكون، القائم بتدبير خلقه، لا تأخذه سنة، مقدمات النوم ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالكفار زعموا أن أصنامهم تشفع، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم من أمور الدنيا، أو ما تعلمون، أو ما حضر عندهم، وما خلفهم، ما بعدهم، ما يغيب عنهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء من العلم الذي يعلمه بعض خلقه من الأنبياء. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي هو موضع قدمي الرب كما ورد في الأثر، ولا يؤوده لا يثقله حفظهما السماوات والأرض. ثم رب العزة ذكر أن هذا الدين أدلته واضحة، حججه ساطعة، لا يحتاج إلى إكراه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. والذي يتمسك بالإيمان هذا أخذ بالعروة الوثقى، الحبل الوثيق المحكم، لا انفصام لها، لا انقطاع. والله سميع عليم. نعم تفضل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. والله ولي الذين الله ولي الذين آمنوا، ناصرهم ومتولي أمورهم، يخرجهم من الظلمات الجهل، أجناس كثيرة الجهل، إلى النور الهدى والعلم. فلما كان الجهل كثير ذكره بصيغة الجمع الظلمات، والنور طريق واحد لله عز وجل فأفرده. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الشياطين تعزهم أزة يخرجونهم من النور الفطري أو لما كان سببا لعدم إيمانهم يخرجهم من النور إلى الظلمات، ثم حذرهم بأنهم في النار خالدين فيها. ألم تر إلى الذي حاج نمرود؟ قالوا هذا أول لقاء إبراهيم في ربه، فأدعى أنه يحيي ويميت، فقتل الرجل وعفى عن الرجل، وهو يعلم أن إبراهيم عليه السلام لا يقصد هذه الحياة، يقصد الخلق من عدم. هذا كل جبار يستطيع يقتل ويعفو، أما يخلق من عدم لا أحد يستطيع إلا الله عز وجل. فانتقل من دليل إلى دليل آخر، يقول صاحب الحاشية انتقل إبراهيم من دليل إلى دليل أوضح، فقال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، تطلع من هنا، فأتي بها من المغرب يوم واحد فقط، فبهت الذي كفر انقطع. أو كالذي مر على قرية اختلفوا، قيل عزيز، والمشهور في القرية قال بيت المقدس حين خربها بختنصر وهي خاوية على عروشها، سقفها ساقطة، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، استبعاد لتعميرها. هو قال الأيدي، والظاهر أن المراد به أهل القرية، لأن قتل فيهم، فيكون استعظاما عندكم لإحيائها. أنا وضعت احتمال، فيكون استعظاما لإحيائهم، لأن القرية تكلم عنها الآن أهل القرية، احتمال. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكان معه حمار طعام وشراب. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، بعد 100 سنة من الموت. فأخبر بالحقيقة أنه مات 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك، لم يتسدن، لم يتغير، لكن الحمار لا، صار عظام. وأراه الله عز وجل آية في الحمار، عظامه اجتمعت كساها لحم، وقام الحمار كما هو. كيف ننشزها هذه العظام، نرفعها، نركب بعضها على بعض ثم نكسوها لحمة. نعم تفضل. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عاد عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. لاحظتم هنا ياء أو ألف قصيرة في السورة، فقالوا بعض القراء قرأ إبراهام إبراهام، لكن أكثر القراء على إبراهيم. أرني كيف تحيي الموتى، فأمره ربه، يريد أن ينتقل من علم اليقين، ويعلم يقينا أن الله يحيي الموتى، لكن يريد أن يرى كما رب العزة رفع نبيه في المعراج ليريه الآيات الأفقية العلوية، فزيادة يقين، هم على يقين، لكن هذا عين اليقين يسمى. ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، قطعهن منضمات إليك أو اضممهن إليك لتعرف شأنها، لئلا تلتبس عليك بعد الإحياء. ثم اجعل على كل جبل، جبال قطع وخذ من كل طير جزء وضعه على جبل، ستجتمع أجزاء هذا الطير من هذه الجبال وأنت ترى هذا جناح، هذه قدم، هذا رأس في جبل، هذا كذا، يأتينك سعيا، سعيات مسرعات. واعلم أن الله عزيز حكيم. ثم أخبر رب العزة عن إنفاق الناس، ثم أمرهم، حثهم على الإنفاق، أن لا يبطلوا هذه النفقات بالمن والأذى. ولماذا ذكر المن؟ قال لأن أكثر صفة في الناس، كثير من الإنفاق إما يمن أو رياء والعياذ بالله والأذى. ثم مثل رب العزة ذلك، هذا الذي لا يبقى من أجله بعد الإنفاق شيء، كمثل صفوان حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا أملس نقيا من التراب. كذلك هذه السيئة من والأذى تأتي على هذه الحسنات فتضمحل، فأعمال المرائين يضمحل. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا ينتفعون من شيء من أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. في إيماء لما قال رب العزة والله لا يهدي القوم الكافرين، فيه إيماء إلى أن الرياء من صفة الكفار. نعم تفضل. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم تصديقا وتيقنا من أصل أنفسهم أن الله سيجزيهم على ذلك، لم أفهم ماذا يقصد من أصل أنفسهم، أو يثبتون أين يتثبتون، لكن يمكن يثبتون أين يضعون صدقاتهم، يضعونها في المكان الذي أمرهم الله. فهذا الذي بهذه الصفة ينفق في مرضات الله كمثل جنة، وهذه الجنة في ربوة مرتفعة تتعرض للهواء النقي والشمس الطيبة، ويصيبها وابل مطر شديد فيتضاعف الثمر في ضعفين، كذلك إن لم يصبها وابل فطل رذاذ، كذلك تثمر. والله فسواء قلت النفقة أو كثرت رب العزة يضاعف لهم، والله بما تعملون بصير. هذا تحذير من الرياء. ثم أخبر رب العزة عن هذا الرجل الذي جعله مثل في إضمحلال الأجر بالرياء عند أشد الحاجة. رجل له بستان جنة من نخيل وأعناب، وخص النخيل والأعناب مع أن الجنة فيها أشياء ثانية لشرفهما عظم نفعهما، النخيل والعنب يوكل طازج سلمكم الله يجفف، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار عاصف، هذا الإعصار فيه نار فاحترقت، أحوج ما يكون إليه في شيخوخته وكثرة ذريته وضعفهم. فهذا هو الغني الذي أطاع ثم نكص على عقبيه فعمل آخر حياته المعاصي والعياذ بالله حتى أغرق أعماله، أو المنافق الذي لا ينتفع بسبب المراءة. ثم أمرهم رب العزة أن يأكلوا من طيبات ما كسبوا ولا يقصدوا الخبيث منه ينفقون. جاء رجل إيش؟ أنا قلت يأكلوا، أمرهم أن ينفقوا، أنا قلت يأكلوا، نعم يا الذين أنفقوا، نعم صحيح، من طيبات ما كسبتم. رجل جاء بتمر رديء، إيش سمى عندكم؟ حيس. لا دقل لا، حشف. كان الناس يضعون الرطب الطيب، فجاء بحشف، الحشف هذا يابس حتى يمكن الماشية ما تأكله، فوضعه في المسجد للفقراء. فحذرهم رب العزة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذي أنتم إلا أن تغمضوا فيه، إلا بإغماض بصر ومساهلة تتجاوزون، فما دام أنتم لا تقبلونه فكيف تقدمونه نفقة للفقراء وتريدون الأجر من الله عز وجل. يؤتي الحكمة، تفسير القرآن حكمة أو الإصابة في القول أو خشية الله أو الفهم أو السنة أو الفقه في الدين أو العقل أو النبوة، كل هذا من معاني الحكمة. من يشاء والذي رب العزة يهب الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في الحديث لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله عز وجل مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. لا حسد يعني لا غبطة. نعم تفضل. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما أنفقتم من نفقة قليلة أو كثيرة، حق أو باطل، أو نذرتم من نذر في طاعة ومعصية فإن الله يعلم فيجازيكم عليه. ثم رب العزة أخبر عن النفقة هذه: وإن تخفوها، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، أظهرتموها فنعم شيء إبداؤها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولا يعام في كل صدقة، ورد أثر أن هذا خاص في صدقة التطوع عن ابن عباس، قال أن السر في التطوع أفضل من العلانية. فريضة لا، واجب عليك، والله بما تعملون خبير، ترغيب في الإخفاء. الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء الصدقات، حبسوا أنفسهم في الجهاد، وبعض قال أصحاب الصفة انقطعوا لله عز وجل في الجهاد وفي العلم، لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون الذهاب للتجارة لاشتغالهم بالجهاد، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من أجل تعففهم لا يسألون، فيظنونهم أغنياء، تعرفهم بسيماهم أثر الجهد. عندكم والصفاء، والصفاء أثر الجهد والصفاء. لا يسألون الناس إلحافا، إن سألوا عن ضرورة. حتى أبو هريرة كان يمكث 3 أيام لا يأكل، يسقط يسرع، يظن به الجنود، فيأتون ويقرؤون عليه ويضعون أقدامهم عليه يمسكونه، قال والله ما بي إلا الجوع. يتعرض لأبي بكر: يا أبا بكر أريد أسألك عن آية، معنى آية، قال ليطعمني. ثم يتعرض لعمر، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرف ما فيه، قال باهر الحق. هو يعلم تفسير الآيات لكن يسأل لعل أحد يقول له تفضل. أهل الصفة. نعم تفضل. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الذين يأكلون الربا، لما ذكر الأبرار مخرجين الصدقات عن تثبت إخلاص لله، ذكر أهل الربا الذين يأكلون أموال الناس ظلما، وعبر عن الأخذ بالأكل لأن الأكل أعظم المنافع كان مقصودهم. فحالهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان يوم القيامة، يقومون كقيام مشروع. من كان هذه حاله علم أنه كان يتعاطى الربا والعياذ بالله في الدنيا، بل عندهم تحريف. إذا نهوا يقولون ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ليس الربا مثل البيع، الربا نحن مسلمين أنه حلال، الآن جعلوا أصل وقيسوا غيره، إنما البيع مثل الربا. فرب العزة فرق، رب العزة أحل البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم حذره أن من جاءته موعظة من ربه وكان رابع في الجاهلية فله ما سلف من معاملة. فبعد الإسلام لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أول ربا أضعه ربا العباس، يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببني هاشم، والذي يعاند ويستمر ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يحلل الربا، هذا الذي يقول الربا حلال كافر، يتعاطى ينصح، ما لا نكفر المسلمين ينصح، يتعاطى كبيرة من الكبائر لكن يقول حلال، الربا حلال، الزنا حلال، هذا كافر حتى لو لم يتعاطى، بمجرد التحليل يكفر. يمحق الله الربا، يذهب بركته سبحان الله، الربا وإن زاد فإلى قل. ويقال لصاحب الربا خذ سيفك للحرب، نعم من القارئ؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله،

اؤتمن أمانته. سمي الدين أمانة لائتمانه عليه بترك الرهن في مقابله. ولما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا يا رسول الله هذه الآية لا نطيقها، طوقنا الصلاة والصيام، هذه الآية لا نطيقها، يعني نؤاخذ بما في صدورنا. فنهاهم رسول الله أن يقولوا كما قال اليهود سمعنا وعصينا، لكن قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله عز وجل على إثرها آمن الرسول إلى آخر الآية. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين سألت عن الآية هذه معاتبة الله، سألت قال حين سألت عن الآية، يعني في نقص، قال هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه الله من الحمى والنكيلة والنكبة حتى الفزع إذا فقد بضاعته، ما يصيب المؤمن كله يكفر به عن سيئاته ويرفع له درجات. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، كل ذلك رب العزة يقول قد فعلت قد فعلت. إصرا تكاليف شاقة تأصر صاحبها، تحبسه في مكانه كما كانت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من المصائب، واعف عنا ذنوبنا واغفر لنا استر وارحمنا في الدنيا، لا توقعنا في ذنب آخر، أنت مولانا ناصرنا. وهذه رب الآيات رب العزة فضل هذه الأمة بهذه الآيات، ففي الحديث أنها نزلت من كنز تحت العرش هذه الآيات. نعم، يعني نقلوه عن علي الله أعلم بصحته. نعم تفضل تفضل. الآية إن تبدوا ما في أنفسكم وآية من يعمل سوء يجزى بها، الآية أيوة إيش يعني؟ التعارض، تعارض بين آيتين، وإن تبدوا والآية الثانية من يعمل سوء يجزى بها، أو أن كلهم بمعنى واحد. نعم، من يعمل سوءا يجزى به، وإن تبدوا ما في أنفسكم، يعني كلاهما ورد فيه الحديث. نعم، بعد ذلك قال يعني أي نعم آمن الرسول. نعم تفضل تفضل. ما أسمع كلمنا، ما أحد يكلمنا، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. أخبر رب العزة بإنزاله كتاب القرآن وأنه مصدق لما بين يديه من الكتب، التوراة والإنجيل، وأنزل الفرقان، الفارق بين الحق والباطل، وهو جنس الكتب الإلهية. وذكر هذه الثلاثة قصة، ذكر ثلاثة يعني التعميم هذا كل الكتب بعد ذكر الثلاثة، أو القرآن، وأنزل الفرقان، سمى رب العزة فرقان، كرر ذكره بوصفه تعظيما له. ثم أخبر رب العزة أنه لا يخفى عليه شيء، وأنه أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أصله يرد إليها، وأخر متشابهات، وأخر متشابهات، متشابهات فيها اشتباه في الدلالة، فأهل الفتنة يبتغون بالمتشابه الفتنة والتأويل بالزيغ. أما أهل العلم وأهل الإيمان لا، يرجعون هذه المتشابهة إلى المحكمة. واختلفوا في الوقف، هل نقف إلا الله، وإلا نقف على إلا الله والراسخون في العلم. عند أكثر السلف أن تأويل بعض الآيات لا يعلم أحد إلا الله فتقف إلا الله، بعض القراء وقف عند والراسخون في العلم. إذا وقفنا على إلا الله فهناك علم مآله وغيبه لا يعلمه إلا الله، وإذا وقفنا على والراسخون في العلم فهذا ما علمهم ربهم، تميزوا عن الناس بهذا العلم، ثم دعوا الله عز وجل على أن يثبت قلوبهم عن الزيغ. نعم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. من الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو يهود قريظة والنضير، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم يوم القيامة من الله شيئا، لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا، أو ما أجزى عنه، وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون. جار ومجرور متعلق بلن تغني، كشأن آل فرعون، مثل ما لم تغني عنه كذلك هؤلاء لن تغني عنه. أو استئناف، أي صنيعهم وسنتهم كصنيع آل فرعون والذين من قبلهم، عطف على آل فرعون. ثم ذكر لهم رب العزة كيف أنه نصر نبيه في بدر. قد كان لكم أيها اليهود أيها المشركون آية في فئتين التقتا، المسلمون عددهم قليل والمشركون عددهم كثير، يرونهم مثليهم. قيل أن الله عز وجل قلل المشركين، كانوا هم 3 أضعاف، قللهم حتى رأوا مثليهم ليقدموا عليهم، هذا قول. أو يرى لتقدموا عليهم، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم لتقدموا عليهم ويقضي الله أمرا كان مفعولا، هذا قول. هو كل واحد في القتال قلل في عين الآخر. قال المشركون هؤلاء أقل من كذا وكذا نقضي عليه، والمسلمون رأوا الكفار قليل، من أجل أن يلتقي الصفان. ثم أخبرهم رب العزة بأن إذا كان منهم 100 صابرة يغلبوا 200. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير، المال الكثير، مقنطرة ذكرت للتأكيد، والخيل المسومة الراعية، قالوا المطهمة، الضبط من عندي المطهمة. إيش قال عندكم المطهمة؟ التامة الخلق السمينة، التامة الخلق السمينة، الحسان، أو في ذوات الغرة والتحجيل، والحرث كذلك. وهذا في الحقيقة متاع الحياة الدنيا، الدنيا الفانية، مطهمة. والمطهمة مطهم الفرس التام الخلق، المطهم الفرس التام الخلق. قل أنبئكم بخير من ذلكم، هذه الشهوات وهذه الدنيا الفانية التي تكالبتم عليها، للذين اتقوا دون أهل الشرك عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم تفضل. ورضوان من الله، ورضوان من الله لا يسخط عليهم. نعم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فرب العزة أخبر عن أهل الإيمان وأنهم صادقين بلسانهم، قانتين، مطيعين، خاضعين، منفقين، مستغفرين بالأسحار وقت إجابة. ثم رب العزة ذكر شهادته، شهد الله أنه لا إله إلا هو بالتوحيد. وأولو العلم والملائكة وأولو العلم كذلك، هذه مرتبة جليلة للعلماء. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب مطلقا أو اليهود في دين الإسلام إلا من بعد ما جاءهم العلم، وإلا هم كانوا يستفتحون الذين كفروا، لكن لما جاءهم ما عرفوا حسدوا العرب. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، الذين لا كتاب له من العرب، أسلمتم؟ هو قال في هذا النوع من السؤال تعيير. تقول لشخص بعد أن توضح له هل فهمت، توبيخا لبلادته، هذا كالتعيير قالوا لهم. فإن أسلموا فقد اهتدوا. ثم أخبر رب العزة عن كفرهم وقتلهم الأنبياء، إن الذين يكفرون بآيات الله كأهل الكتاب كفروا بنعت محمد، كفروا بالرجم، ويقتلون النبيين بغير حق. نعم تفضل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. إن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كاليهود يدعون إلى كتاب الله التوراة أو القرآن ليحكم بينهم، قيل نزلت في الرجم، سألوا محمد صلى الله عليه وسلم عن حكم الزنا فقال أتوا بالتوراة، فأتوا ووضعوا يدهم على الرجم وقرأوا ما فوق وما تحت، كتمان. فقال ابن سلام ارفع يدك، فقالوا هي الرجم، حكمهم الرجم في التوراة، فحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هؤلاء كلما استبان لهم حق تولوا وأعرضوا، ثم يتولى فريق منهم مع علمهم وهم معرضون. لماذا؟ يعني منوا أنفسهم، قالوا ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قيل 40 يوم مدة عبادة العجل، وقيل 7 أيام، قالوا الدنيا 7000 سنة فنعذب من كل 1000 يوم. هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم من أهل النار، قالوا نكون فيها ثم تخلفونها، قال اخسأوا فهم يعلمون أنهم يدخلون النار، لكن يمنون أنفسهم بأنهم سيخرجون منها. ثم أخبر رب العزة أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذلاله كاليهود أذلهم والمشركين بيدك الخير، واكتفى بالخير لأنه المرغب فيه، ما قال الشر، أن الله بيده الخير والشر، لكن لماذا قال بيدك الخير فقط؟ لأنه المرغب فيه، أو لأن الكلام في الملك والنبوة، في الملك والنبوة وهما خير، أو لأن الخير مقتضى الذات. إيش عندكم؟ مقضي بالذات. إذ ما من شر إلا وفيه أنواع الخير، صح يكون فيه شر لكن المقصود الخير. إبليس ليعصى ويطاع الله عز وجل، الأمراض كفارات ورفع درجات، فكل شرور فيها أنواع من الخير. نعم تفضل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير. طبعا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ولو كانوا ذا قرابة، يبوح له بأسرار المسلمين، أن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. من أحب الكفار وأراد رفعهم ورفع دينهم هذا ليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاه، مدارة في حال تعرض أحد للقتل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ويحذركم الله نفسه عقابه. هذا غاية التحذير، احذر غضب الله عز وجل. نعم تفضل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وقال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، حاضر الخير والشر في صحائف، ويحذركم الله نفسه كرره للتأكيد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فمن كان محب لله يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر رب العزة عن اصطفائه لآدم ونوح وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران. امرأة عمران نذرت محرر، ما في بطنها محرر، مخلصا للعبادة يخدم بيت المقدس. قالت ربي إني وضعتها أنثى، قالت تحسرا عذرا مما نذرت، لأن الذكر ليس كالأنثى وليس الذكر كالأنثى،

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ويكلم الناس في المهد وكهلا بالنبوة رفع وهو شاب فهذه آية أخرى ينزل في آخر الزمان ويعلمه الكتاب الكتابة أو جنس الكتب فهو حفظ التوراة والإنجيل وكان يبرئ الأكمة من ولد أعمى والأبرص يقول والأبرص وأوحي الموتى بإذن الله تكرار بإذن الله لدفع وهم ألوهيته ويخبرهم بما يدخرون للغد وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم في شرع موسى كالشحوم لحوم الإبل وغيرهما في دلالة على أن شرعه نسخ بعض شرع موسى فلما أحس عيسى منهم الكفر تحقق عنده تحقق المحسوسات قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون وقيل سموا حواريين لأنهم كانوا يلبسون البياض والحواري هو الرجل حواري الرجل خالصته لكل نبي حواري وحواري زبير نعم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم طبعا مكروا والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك مراد النوم وقيل تقديم وتأخير إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعده أقوال وجاعل الذين اتبعوك هم المسلمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من تبعه من النصارى أو الحواريون فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة بالغلبة والعزة إلى الآن لم تسمع غلبة اليهود إلا بحبل من الله أو بحبل من الناس يأخذ مواثيق يؤازرهم الدول الكبرى وإلا هم أضعف خلق الله عز وجل ها ورافعك أي نعم قال ورافعك إلي يعني بعضهم قال إلى كرامتي أي نعم هذا يعني تحريف إذا كان لا يثبت العلو لله عز وجل وهذا مذهب الأشاعرة لا يثبتون العلو لله عز وجل إلى محل كرامتي هذا إذن تحريف أحسنت الحق من ربك

التلبيس على المسلمين. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، ادخلوا في الإسلام، واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يشكون في دينهم، يقولون ما دخلوا هؤلاء الإسلام، ما تركوا إلا عن علم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تعترفوا ولا تظهروا التصديق إلا لأشياعكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والمعجزات، ولا بأن يغالبوكم بالحجة يوم القيامة إلا لأشياعكم. لا تفشوا شيء إلا لأشياعكم، هذا كله سببه الحسد والعياذ بالله. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، عبد الله بن سلام. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة مطالبة. هذا تستفيد منه إذا كان عليك دين، ألح على المدين، وإلا سيهملك سنين، خاصة إذا كان متلاعب والعياذ بالله. ومن أوفى بعهده، بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، رشوة، تحريف التوراة، تبديل نعت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. وإن منهم لفريقين يلؤون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهذا رد على اليهود: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. رد اليهود حين قالوا: أتريد يا محمد أن نعبدك كما عبد النصارى عيسى؟ أو رد على النصارى لأنهم زعموا أن عيسى إله أو ابن الإله أو ثالث ثلاثة. ولكن كونوا ربانيين، حكماء وحلماء، علماء أو فقهاء أو من يرب علمه بعمله، يربي علمه بعمله. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بسبب كونكم معلمين، معلم قدوة. ثم إن عيسى عليه السلام رب العزة أخبر: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه. وهذا صح عن علي وابن عباس أنه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر رب العزة: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. في المختصر لهم قائد واستسلم كل من في السماوات طوعا كالمؤمنين وكرها كالكفار. هنا قال طوعا الملائكة والمسلمون، كرها الكفرة حين البأس يأسرونهم أو أهل النفاق. وقيل في الميثاق، فبعضهم لما أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق أجاب كرها كرها أنت ربنا كرها. نعم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب من الصحف والأسباط بطون بني إسرائيل وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. فأمر للرسول أن يخبر عن نفسه ومتابعيه لا نفرق بين أحد منهم بالتصديق ونحن له مسلمون منقادون مخلصون. ثم حذر رب العزة عن ابتغاء غير طريق الإسلام غير طريق التوحيد دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءوا البينات إبراهيم والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين وضعوا الكفر موضع الإيمان ثم أخبر أن لهم لعنة أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وهم في النار خالدين فيها. قال في اللعنة والعذاب لا يخفف عنهم ولا يوجد إمهال إلا الذين تابوا من بعد ذلك الارتداد قيل نزلت في المرتدين وأصلحوا فإن الله غفور رحيم يقبل توبتهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، لأن توبتهم حين إشرافهم على الموت توبة اضطرار وأولئك هم الضالون. ثم أخبر رب العزة أنه لا يقبل من كافر ملء الأرض ذهبا. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.